بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 436 من البداية والنهاية. وقد روى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: لما حضرت خالدا الوفاة بكى ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وقال أبو يعلى: ثنى شريح بن يونس، ثنى يحيى بن زكريا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قال خالد بن الوليد: ما ليلة يهدى إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو. وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أتي خالد برجل معه زق خمر، فقال: اللهم اجعله عسلا، فصار عسلا وله طرقه. وفي بعضها مر عليه رجل معه زق خمر، فقال له خالد: ما هذا؟ فقال: عسل. فقال: اللهم اجعله خلا. فلما رجع إلى أصحابه قال: جئتكم بخمر لم يشرب العرب مثله. ثم فتحه فإذا هو خل، فقال: أصابته والله دعوة خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس قال: التقى خالد عدوا له فولى عنه المسلمون منهزمين. وثبت هو وأخو البراء بن مالك، وكنت بينهما واقفا. قال: فنكس خالد رأسه ساعة إلى الأرض، ثم رفع رأسه إلى السماء ساعة. قال: وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا. ثم قال لأخي البراء: قم. فركبا واختطب خالد من معه من المسلمين، وقال: ما هو إلا الجنة، وما إلى المدينة سبيل. ثم حمل بهم فهزم المشركين. وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر: اكتب إلى خالد ألا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمرك. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي، وإلا فشأنك بعملك. فأشار عليه عمر بعزله. فقال أبو بكر: فمن يجزي عني جزاء خالد؟ قال عمر: أنا. قال: فأنت. فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار، ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة وإبقاء خالد بالشام. فلما ولى عمر، قبل المتابعة في الحاشية: واحد، دعثر هدم وكسر. اثنان، تتشنف الشنف النظر إلى شيء كالمعجب به، وهو أيضا التمتع. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. فلما ولى عمر كتب إلى خالد بذلك، فكتب إليه خالد بمثل ذلك. فعزله وقال: ما كان الله ليراني أو ليراني آمر أبا بكر بشيء لا أنفذه أنا، أو كما قال. وتحتاج العبارة إلى تحقيق. وقد روى البخاري في التاريخ وغيره من طريق علي بن رباح عن ياسر بن سمي البرني قال: سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد، فقال: أمرته عيد أو أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف واللسان. فأمرت أبا عبيدة أو فأمرت أبا عبيدة. فقال أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة: ما اعتذرت يا عمر، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ووضعت لواء رفعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأغمدت سيفا سله الله سبحانه وتعالى، ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. فقال عمر: إنك قريب القرابة، حديث السن مغضب في ابن عمك. قال الواقدي رحمه الله سبحانه وتعالى: ومحمد بن سعيد وغير واحد مات سنة 21 بقرية على ميل من حمص، وأوصى إلى عمر بن الخطاب. وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة، والصحيح الأول. وقدمنا فيما سلف تعزيز عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس 10,000. أعيد: وقدمنا فيما سلف تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس 10,000، وأخذه من ماله عشرين ألفا أيضا. وقدمنا عتبة عليه لدخوله الحمام وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجون بخمر، واعتذار خالد إليه بأنه صار رسولا. وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال: إني لم أطلقها عريبة، ولكنها لم تمرض عندي، ولم يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في شيء من جسدها. وروى سيف وغيره أن عمر قال حين عزل خالدا عن الشام والمثنى بن حارثة عن العراق: إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا بنصرهما، وأن القوة لله جميعا. وروى سيف أيضا أن عمر قال حين عزل خالدا عن قنسرين وأخذ منه ما أخذ: إنك علي لكريم، وإنك عندي لعزيز، ولن يصل إليك مني أمر تكرهه بعد ذلك. وقد قال الأصمعي عن سلمة عن بلال عن مجالد عن الشعبي قال: اصطرع عمر وخالد وهما غلامان، وكان خالد ابن خال عمر، فكسر خالد ساق عمر فعولجت وجبرت، وكان ذلك بسبب العداوة بينهما. وقال الأصمعي عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: دخل خالد على عمر وعليه قميص حرير، فقال عمر: ما هذا يا خالد؟ فقال: وما بأس يا أمير المؤمنين، أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف؟ فقال: وأنت مثل ابن عوف، ولك مثل مال ابن عوف؟ عزمت على من بالبيت إلا أخذ كل واحد منهم بطائفة مما يليه. قال: فمزقوه حتى لم يبق منه شيء. وقال عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد: حدثنا عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل. ثم شك حماد في أبي وائل، قال: ولما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد طلبت القتل في مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني تمطر إلى الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي، فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على آل نساء الوليد أن يسفحن أو يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقه. قال ابن المختار: النقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. وقد علق البخاري في صحيحه بعض هذا فقال: وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقه. وقال محمد بن سعد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قالوا حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه، فقيل لعمر إنهن قد اجتمعن في دار خالد يبكين عليه وهن خلقاء أن يسمعنك أو يسمعنك بعض ما تكره، فأرسل إليهن عيد فأرسل إليهن فنههن. فقال عمر وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. ورواه البخاري في التاريخ من حديث الأعمش بنحوه، وقال إسحاق بن بشر وقال محمد مات خالد ابن الوليد بالمدينة، فخرج عمر في جنازته وإذا أمه تندبه وتقول أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. فقال صدقتي والله إن كان لك ذلك. وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سالم قال فأقام خالد في المدينة حتى إذا ظن عمر أنه قد زال ما كان يخشاه من افتتان الناس به، وقد عزم على توليته بعد أن يرجع من الحج، واشتكى خالد بعده وهو خارج من المدينة زائرا لأمه، فقال لها احذروني إلى مهاجري فقدمت به المدينة أو فقدمت به المدينة ومرضته، فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاق على مسيرة ثلاث صادرا عن حجه، فقال له عمرونهم هكذا الكلمة وفي المطبوع والتعليق عليها في الحاشية كذا بالحلبية أو في المصرية بياض. فقال خالد بن الوليد ثقيل لما به، فطوى عمر ثلاثا في ليلة فأدركه حين قصى أو حين قضى ولا توجد نقطة في المطبوع فوق الضاد، والله تعالى أعلم. فرق عليه واسترجع وجلس ببابه حتى جهز وبكته البواكي، فقيل لعمر ألا تسمع ألا تنهاهن؟ فقال هو ما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع ولا نقلقة. فلما خرج لجنازته رأى عمر امرأة محرمة تبكيه وتقول أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال، أشجاع فأنت أشجع من ليث عارين جهم أبي أشبالي، أجواد فأنت أجود من سيل قد سال بين الجبال. فقال عمر ما من هذه؟ فقيل له أمه، فقال أمه وإلا له ثلاثة وقد قامت النساء على مثل خالد. قال فكان عمر يتمثل في طيه تلك الثلاث في ليله وفي قدومه. قبل المتابعة في الحاشية واحد، رواه البخاري تعليقا في الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت، وانظر فتح الباري والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت، اثنان كبت سقطت، ثلاثة كذا بالحلبية وفي المصرية بياض. أتابع بعون الله عز وجل. فكان عمر يتمثل في طيه تلك الثلاث في ليله وفي قدومه، أتبكي ما وصلت به الندامة ولا تبكي فوارسك الجبال، أولئك إن بكيت أشد فقدا من الأذهاب والعكر الجلال، تمنى بعدهم قوم مداهم فلم يدنوا لأسباب الكمال. وفي رواية أن عمر قال لأم خالد أخالدا أو أجره ترزئين؟ عزمت عليك ألا تبيتي حتى تسود يداك من الخطاب أو حتى تسود يداك من الخطاب. وهذا كله يقتضي موته بالمدينة النبوية. وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ولكن المشهور عن الجمهور وهم الواقدي وكاتبه محمد بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم بن المنذر ومحمد بن عبد الله بن نمر وأبو عبد الله العصفري وموسى بن أيوب وأبو سليمان بن أبي محمد وغيرهم، أنه مات بحمص سنة 21. زال الواقدي وأوصى إلى عمر بن الخطاب، وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وغيره قالوا قدم خالد المدينة بعدما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام فلم يزل بها حتى مات في سنة 21. وروى الواقدي أن عمر رأى حجاجا يصلون بمسجد قباء فقال أين نزلتم بالشام؟ قالوا بحمص. قال فهل من معرفتي خبر؟ قالوا نعم، مات خالد بن الوليد. قال فاسترجع عمر وقال كان والله سدادا لنحور العدو ميمونا نقيبة. فقال له علي فلما عزلته؟ قال لبذله المال لذوي الشرف واللسان. وفي رواية أن عمر قال لعلي ندمت على ما كان مني. وقال محمد بن سعد أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد سمعت قيس بن أبي حازم يقول لما مات خالد بن الوليد قال عمر رحم الله أبا سليمان لقد كنا نظن به أمورا ما كانت. وقال جويرية عن نافع قال لما مات خالد لم يوجد له إلا فرسه وغلامه وسلاحه. وقال القاضي المعافى بن زكريا الحريري حدثنا أحمد بن العباس العسكري حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدثني عبد الرحمن بن حمزة اللخمي حدثنا أبو علي الحرنازي قال دخل هشام بن البختري في ناس من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له يا هشام أنشدني شعرك في خالد. فأنشده فقال قصرت في الثناء على أبي سليمان رحمه الله سبحانه وتعالى، إنه كان ليحب أن يذل الشرك وأهله، وإن كان الشامت به لمتعرضا لمقت الله سبحانه وتعالى. ثم قال عمر قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره وقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها كأن قدي، فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي ولا موت من قد مات يوما بمخلدي. قبل المتابعة في الحاشية واحد العكر ما فوق 50 من الإبل حتى 100 والجلال الضخم 2 النقيبة الطبيعة والعقل والمشهورة 3 قدي حرف تحقيق بمعنى قد يكون. أتابع بعون الله عز وجل. ثم قال عمر رحم الله أبا سليمان ما عند الله خير له مما كان فيه، ولقد مات فقيدا وعاش حميدا، ولكن رأيت الدهر ليس بقائل. طليحة بن خويلد ابن نوفل ابن نضلة ابن الأشتر ابن جحوان ابن فقعس ابن طريف ابن عمر ابن قعير أو قعير بن الحارث بن ثعلبة بن داود بن أسد بن خزيمة الأسدي الفقعسي كان ممن شهد الخندق من ناحية المشركين، ثم أسلم سنة 9 ووفد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة، ثم ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أيام الصديق وادعى النبوة كما تقدم. وروى ابن عساكر أنه ادعى النبوة في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأن ابنه خيال قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله ما اسم الذي يأتي إلى أبيك فقال ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون ولا يكون كما يكون، فقال لقد سمى ملكا عظيم الشأن، أو سمي ملك، والله صح والله تعالى أعلم وليس كما في المطبوع، لقد سمى ملكا عظيم الشأن. وتحتاج هذه الجملة إلى تحقيقه. ثم قال لابنه قتلك الله وحرمك الشهادة، ورده كما جاء، فقتل خيال في الردة. في بعض الوقائع قتله عكاشة بن محصن، ثم قتل طليحة عكاشة، ثم قتل طليحة عكاشة وله مع المسلمين وقائع، ثم خذله الله على يدي خالد بن الوليد، وتفرق جنده فهرب حتى دخل الشام، فنزل على آل جفنة فأقام عندهم حتى مات الصديق، حتى مات الصديق حياء منه. أعيد، فنزل على آل جفنة فأقام عندهم حتى مات الصديق حياء منه، ثم راجع إلى الإسلام واعتمر، ثم جاء يسلم على عمر فقال له اغرب عني فإنك قاتل الرجلين الصالحين. أعيد من عند، ثم قتل طليحة عكاشة وله مع المسلمين وقائع، ثم خذله الله على يدي خالد بن الوليد، وتفرق جنده فهرب حتى دخل الشام، فنزل على آل جفنة فأقام عندهم حتى مات الصديق حياء منه، ثم رجع إلى الإسلام واعتمر، ثم جاء يسلم على عمر فقال له اغرب عني فإنك قاتل الرجلين الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم، أو عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم. فقال يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على يدي ولم يهني بأيديهما. فأعجب عمر كلامه ورضي عنه، وكتب له بالوصاة إلى الأمراء أن يشاور ولا يولى شيئا من الأمر، ثم عاد إلى الشام مجاهدا، فشهد اليرموك وبعض حروب كالقادسية ونهاوند الفرس، وكان من الشجعان المذكورين والأبطال المشهورين، ولقد حسن إسلامه بعد هذا كله، وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة، قال كان يعد 1000 فارس لشدته وشجاعته وبصره بالحرب. وقال أبو نصر بن معقولة أسلم ثم ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان يعدل 1000 فارس، ومن شهره أيام ردته وادعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابه، فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم، أليسوا وإن لم يسلموا برجالي فإن يكن ازداد أصبنا ونسوة فلم يذهبوا فرعا بقتل خيالي، نصبت لهم صدر الحمالة إنها معاودة قتل الكمات نزالي، فيوما تراها في الجلال مصونة ويوما تراها غير ذات جلالي، ويوما تراها تضيء المشرفية نحوها أو المشرف وعيد ويوما تراها تضيء المشرفية نحوها، ويوما تراها في ظلال عوالي، عشية غادرت ابن أقرم ثاويا وعكاشة العمي عند مجالي. قبل المتابعة في الحاشية، 1 أصبى كثرت صبيته، 2 الكماة الأبطال، 3 المشرفية السيف العوالي الرماح، 4 ثاوية مقيمة، والمعنى هنا ميتة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله قال بالله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية يريد الدنيا مع الآخرة، ولقد اتهمنا 3 نفر فما رأينا كما هجمنا عليهم من أمانتهم وزهدهم، طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معدي كرب وقيس بن المكشوح. قال ابن عساكر ذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن الفراس أو الفراس الوراق أن طليحة استشهد بنهاوند 21 مع النعمان بن مقرن وعمر بن معدي كرب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عمرو بن معدي كرب ابن عبد الله بن عمرو بن عاصم ابن عمرو ابن زبيد الأصغر، وهو منبه بن ربيعة ابن سلمة بن مازن بن ربيعة ابن منبه، وهو زبيد الأكبر ابن الحارث ابن صعب ابن سعد العشيرة ابن مذحج الزبيدي المذحجي أبو ثور أحد الفرسان المشاهير والأبطال والشجعان المذاكير. قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سنة 9 قيل 10 مع وفد مراد، وقيل في وفد زبيد قومه، وقد ارتد مع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه فهرب وقومه، وقد استلب خالد سيفه الصمصامة ثم أسرى ودفع إلى أبي بكر فأنبه وعاتبه واستتابه فتاب وحسن إسلامه بعد ذلك، فسيره إلى الشام فشهد اليرموك، ثم أمره بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به وأن يشاور ولا يولى شيئا، فنفع الله به الإسلام وأهله وأبلى بلاء حسنا يوم القادسية. وقيل إنه قتل بها وقيل بنهاوند وقيل مات عطشا في بعض القرى يقال لها روذة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وذلك كله في 21. فقال بعض من رثاه من قومه لقد غادر الركبان يوم تحملوا بروذة شخصا لا جبانا ولا غمرا، فقل لزبيد بل لمذحج كلها رزئتم أبا ثور قريع الوغى عمرا. وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله تبارك وتعالى عنه من الشعراء المجيدين، فمن شعره أعاذل عدتني بدني ورمحي وكل مقلص سلس القياد، أعاذل إنما أفنى شبابي إجابتي الصريخة إلى المنادي مع الأبطال حتى سل جسمي وأقرع عاتقي حمل النجاد، ويبقى بعد حلم القوم حلمي ويفنى قبل زاد القوم زادي، تمنى أن يلاقيني قيس وددت وأينما مني ودادي، فمن ذا عاذري من ذي سفاه يرود بنفسه مني المراد، أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي. في الحاشية 1. برذوة أو برذوتا الذهاب والمجيء، غمرة الجاهل الناقص التجربة وهو المغمور، 2. رزئتم أصبتم، 3. رزئتم أعيد، 2. رزئتم أصبتم، 3. رزئتم أصبتم، هنا يوجد تكرار وأظن هناك نقصا في التفسير عبر الحاشية، و3 هي من البيت الثالث المذكور أو من البيت الأول المذكور ثالثا والمرقم برقم 3 في هذه الصفحة فقط، يعني البيت الثالث في هذه الصفحة ولا توجد فيه كلمة رزئتم. 4. عاتقي كنفي النجاد السيف، أتابع بعون الله عز وجل، له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنه قال كنا نقول في الجاهلية إذ لبينا لبيك تعظيما إليك عذرا، هذه زبيد قد أتتك قصرا يعدو بها مضمرات شزرا أو شزرا، يقطعن خبتا وجبالا وعرا، قد تركوا الأوثان خلفا صفرا. قال عمرو، فنحن نقول الآن ولله الحمد كما علمنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. العلاء بن الحضرمي أمير البحرين لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأقره عليها أبو بكر ثم عمر. تقدم أنه توفي سنة 14، ومنهم من يقول إنه تأخر إلى سنة 21، وعزله عمر عن البحرين وولى مكانه أبا هريرة وأمره عمر على الكوفة، فمات قبل أن يصل إليها منصرفه من الحج كما قدمنا ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما جرى له من خرق العادات، ولله سبحانه وتعالى الحمد. النعمان بن مقرن بن عائذ المزني. ونتابع ذلك في التسجيل التالي، ونتابع ذلك البطل رضي الله تبارك وتعالى عنه في التسجيل التالي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.